آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه وفي كتاب الحج، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة بن ضويان غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب منار السبيل في كتاب الحج في باب الفدية، قال: ويجب على محصر دم، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. ويجب على من وطئ في قف الحج قبل التحلل الأول، أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. بسم الله الرحمن الرحيم. المحصر هو الذي إذا منع من البيت الحرام، إما منعه مرض أو منعه عدو حال بينه وبين البيت الحرام وقد أحرم ولم يشترط، فإن عليه الفدية، يعني عليه الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية في السنة 6 لما منعه المشركون من دخول البيت الحرام هو أصحابه رضي الله عنهم، وعقدوا في تلك العمرة عقدوا صلح الحديبية المعروف، حل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حلق رأسه ونحر هديه، نحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم ورجعوا، وفي العام القادم أدوا عمرة القضاء. فهكذا إذا أحرم الإنسان ثم منع، إما منعه مرض ولم يستطع معه الدخول البيت الحرام وأدى ما وجب عليه، أو منعه عدو، فإنه يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ينحر هديه ويحلق رأسه ويرجع. فإن كان قد اشترط حل ولا شيء عليه، يعني إذا قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه إذا حصل له المال حل ولا شيء عليه. وأما الهدي فإنه إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل. والهدي إما شاة وإما 7 بدنة أو 7 بقرة. اعتنى بالجمل وحده وحده. قال: ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول، أو أنزل منيا بمباشرة، أو استبناء، أو تقبيل، أو لمس لشهوة، أو تكرار النظر بدنه. نعم، هذا إذا كان قبل التحلل الأول، يعني لم يرمي الجمرة ولم يحلق رأسه ولم يطف بالبيت الحرام، هذه 3. إذا فعل 2 منها تحلل التحلل الأول، يعني حل له كل شيء إلا النساء. إذا رمى وحلق خلع الثياب وتطيب وقلم وأخذ ما يريد أخذه من الشعر، أو رمى وطاف، أو حلق وطاف، فإذا فعل 3 كلها تحلل التحلل كامل، حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. فإن جامع قبل أن يتحلل التحلل الأول فإنه يترتب عليه فساد الحج، والمضي في فاسده، يعني يتمه ولو كان فاسد، ويقضيه من قابل من العام الثاني، ويذبح أيضا بدنه. أما إذا باشر، يعني دون الجماع باشرة بقبلة ونحوها فأنزل أو استمنى أيضا هو بنفسه فعل أسبابا حتى أنزل، فكذلك ما دام أنه قبل التحل الأول فعليه أن يذبح بدنه، لكن الحج ما يفسد. وأما إذا كان بعد التحلل الأول فإن عليه شاة، يعني إذا كان لم يطوف بالبيت الحرام فعليه ذبح شاة. نعم. قال: فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. يعني إذا لم يجد هذه البدنة التي وجبت عليه صام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، قياسا على هدي التمتع والقران. إذا لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، كما ذكر الله ذلك في كتابه. نعم. قال: في العمرة إذا أفسد قبل تمام السعي شاة. إذا أفسد العمرة، ولا تفسد العمرة ولا يفسد الحج إلا بالجماع، فإذا جامع قبل أن يكمل المناسك فإن عليه إذا أفسدها، يعني جامع قبل أن يسعى، لأن السعي ركن، فإن عليه شاة، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى ويتم هذه العمرة أيضا، يكمل هذه العمرة الفاسدة يكملها تماما، ثم يخرج ويحرم بعمرة جديدة ويذبح شاة. أما إذا كان جامع بعد السعي لكن قبل الحلق فإن العمرة لا تفسد، ولكن عليه ذبح شاة، لأنه تعجل في فعل المحظور قبل أن يكمل مناسك العمرة، يعني أنه لم يحلق أو لم يقصر، فعليه ذبح شاة والعمرة صحيحة. نعم. قال: والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، وحل له كل شيء إلا النساء. نعم، هذه الثلاثة التي يحصل فيها التحلل الكامل، فإذا فعل منها اثنين تحلل التحلل الأول، الرمي يعني رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، والحلق أفضل، والطواف بالبيت. فإذا فعل الثلاثة كلها تحلل كامل، وحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام من جماع أو غيره. وأما إذا فعل اثنين فقط يحل له كل شيء إلا النساء، كما قلنا يجوز له أن يقلم، يتطيب، يلبس ثياب، المهم النساء ما يقربها حتى يكمل الثلاثة، حتى يرمي ويحلق ويطوف. نعم. قال: والثاني يحصل بما بقي من السعي إن لم يكن سعى قبل. يعني إذا كان أنه مثلا مفرد أو قارن ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإنه عليه مع طواف الإفاضة أن يسعى أيضا، لأن سعي ركن، فلا يحل التحلل الكامل حتى يؤدي الأركان، والأركان أربعة، الأركان أربعة: الإحرام والطواف، طواف الإفاضة، والسعي، والوقوف بعرفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم، في حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه، وفي ضبع كبش لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره. قال: في الغزال شاه قضى بها عمر وعلي، وروي على النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر. وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى بها عمر وأربد. في اليربوع جفرة لها 4 أشهر. روي عن عمر بن مسعود وجابر رضي الله عنهم في الأرنب عناق دون الجفرة. قال في الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر كالقطى والورش والفواخت شاه. هذه الأشياء يعني من أنواع الصيد على نوعين قسمان، قسم حكم به إما النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يجب فيه من الفدية إذا قتل، إذا قتله المحرم، أو حكم به الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله عز وجل أوجب على الذي اعتدى وقتل شيء من الصيد عليه ما يماثله إذا كان له مثيل من بهيمة الأنعام، وإن الذي ليس له مثيل يحكم به ذو عدل منكم، يعني يستفتي رجلين من العلماء ويخبرهم بما فعل وهم يحكمان عليه. لكن هذه الأشياء التي سمعناها حكم بها وانتهت، ما في اجتهاد. الضبع حكم به النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه كبش، والغزال فيه عنز، والعنز ما تمت سنة فأكثر، وفي اليربوع جفرة، اليربوع حيوان صغير أشبه ما يكون بالفأر لكنه هو مباح الأكل ومعروف عند البادية، ومن تعود أو تعلم الصيد وعرف يعني يفرق بينها. وفي الضب أيضا جدي وهو التيس الصغير، وكذلك في الوبر كذلك عليه جدي. وفي النعامة بدنة لأنها أشبه ما يكون في البعير. وفي البقر الوحش وحمر الوحش بقرة، وفي الحمام وما أشبهه من الطيور كالقطى شات، كل هذه حكموا فيها رضي الله عنهم وانتهى أمرها، إما حكم بها النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه رضي الله عنهم. فالذي حكموا فيها ثابت وليس لأحد يجتهد ويغير أو يبدل. لكن لو حصل على إنسان فقتل شيئا لم يسبق به أن لم يسبق له أن حكم فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإنه يستفتي كما قلنا رجلين من أهل العلم ويحكمان عليه إذا قتل أي نوع سواء حيوان أو طائر ولم يسبق فيه حكم، فإنه يحكم به ذو عدل منكم. نعم. قال ما لا مثل له كالأوز والحبارة والحجل والكركي ففيه قيمة مكانه. هذه يعني قيمة مكانه يعني يقدر في ثمن لماله مثيل، يقدر في ثمن ثم يشترى بثمنه طعام ويوزع على الفقراء والمساكين بمكة، أو يعرف كم مسكين سيطعم ثم يصوم عن كل يوم مسكين يوما، كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة. طعام يطعم يعني إذا كان هذه الأشياء التي ليس لها مثيل من الغنم ولا من البقر ولا من الإبل، ما لها مثيل، طيور أو حيوانات ليس لها مثيل، فإنها تقدر بقيمتها فيشترى بقيمتها طعاما ويطعم عن كل يوم وتطعم من المساكين، لكل مسكين مد من الطعام. أو إذا عرفنا كم مسكين سيطعم نخيره ونقول له إما أن تطعم كذا مسكين بعدد ما يساوي هذا الطعام، يعني مثلا لو فرضنا أنه قتل طائر يشبه الوزة وغيره مثلا، ثم حكمنا عليه بمئة ريال مثلا، قلنا مئة ريال تشتري بها طعام، فرضنا أن هذا الطعام سيكفي 50 مسكين مثلا، فنقول أنت الآن مخير بين أن تشتري هذا الطعام وتطعم 50 مسكين أو تصوم 50 يوما عن كل يوم عن كل مسكين يوما، كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة أيضا. نعم. قال: ويحرم صيد حرم مكة إجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث. قال: وفيه: ولا ينفر صيدها. متفق عليه. قال: وحكمه حكم صيد الإحرام. يعني أن مكة صيدها حرام سواء على المحرم أو غير المحرم، أهل مكة أو من ذهب إليها، فلا يحل له أن يقتل فيها شيء، لا طيور ولا حيوانات برية، فمن قتل منها شيء فعليه الفدية كما ذكر في فدية من قتل صيدا من البر. فلو قتل حمامة من حمام الحرم فعليه شاة غنمه يشتريها ويذبحها ويوزعها على الفقراء والمساكين، ومن قتل عصفورا أو أي نوع يحكم عليه بقيمته. المهم أن صيد مكة كصيد البر، لكن صيد مكة يحرم على المحرم وغير المحرم سواء من أهل مكة أو غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خطب وبين وقال: إن هذا البيت حرام بحرمة الله عز وجل، لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه، يعني ما يحط حش حشائشه ولا يعضد شوكه يعني شجره، ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. المهم أن كل شيء من الحيوانات والطيور لا يجوز الاعتداء عليها، وكذلك ما نبت فيه بفعل الله عز وجل، يعني نبت من الأمطار، فكذلك لا يجوز قطعه، ومن قطعه فإنه يقدر عليه بقيمته ويدفع فدية. أما ما زرعه الآدميون فلا حرج في ذلك، كونك تزرع في بيتك أو في الشارع ثم تقطع من هذا لا تؤاخذ به. قال: إلا الإذخر، لما خطب وحرم قطع الشجر والشوك والحشائش قال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله إلا الإذخر، وهو نوع من النبت شجر عندهم في مكة له رائحة، قال: فإنه لقينهم وقبورهم، أو قال لبيوتهم، قيل أنهم يجعلون في القبور يطرد الهوام عن الميت لما فيه من الرائحة، ويجعل في سقف البيوت كذلك لعله يقتل، يعني يطرد الحشرات حتى لا تفسد السقف الخشب، لعل له رائحة تكون سبب في ذلك. وقال: ولقينهم، يعني أنه يستعمله الحدادون في إيقاد النار من أجل صقل السيوف وصنعتها. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، يعني لما طلب العباس استثناء هذا الشجر فإنهم يقطعونه لهذه المصالح أجابه عليه الصلاة والسلام وقال: إلا الإذخر، مثل ما استثنى لأهل المدينة لما قال: المدينة حرام من عير إلى ثور، لا يقتل صيدها ولا يقتل خلاها، قالوا: يا رسول الله إن أهل ماشية وأهل حرث يعني نحتاج إلى أننا نقطع شيء من أشجار من أجل حرثنا وماشيتنا تأكل، فاستثنى لهم عليه الصلاة والسلام ما كان من أجل الحرث فأذن لهم بذلك. نعم. قال: يحرم قطع شجره وحشيشه، فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه لأنه متقوم. نعم، يعني هذه الفدية الواجبة في حشائش مكة وفي أشجارها، إن كان شجرة كبيرة ففيها بدنة أو بقرة فيها بقرة، وما كان أصغر منها ففيها شات، وأما الحشائش الصغيرة تقدر بقيمتها ويشترى فيه طعام ثم يطعم للفقراء والمساكين، كل ذلك من أجل احترام بيت الله عز وجل وحرماته ومشاعره، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا يجوز الإنسان إذا ذهب إلى مكة أن يقطع النباتات الموجودة في منى، في مزدلفة، في داخل مكة، كل هذه حرم. أما عرفة فلا حرج في قطع شيء، لكن الصيد لا، في عرفة وغيره، لأنك محرم، والمحرم لا يجوز له أن يذبح أو يقتل شيء كما عرفتم. المحرم في أي مكان ما دمت محرم فإنه لا يحل لك أن تقتل شيء إلا من الأشياء المؤذية الضارة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خمس، وفي بعض الروايات سبع، يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والحية والحداء والكلب العقور، وكذلك الأشياء الضارة تقاس عليها. نعم. قال: تزع عن البدنة بقرة، كعكسه لقول جابر رضي الله عنه: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم. ويجزع عن سبع شياه بدنة أو بقرة. يعني إذا كان الإنسان وجب عليه بدنة فإن ذبح بدنة أو بقرة جاز، وعن البدنة سبع شياه، وإن ذبح عن سبع شياه بدنة كذلك، يعني تقابل البقرة والبدنة تقابلها سبع شياه. نعم. قال: والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية من جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، لقوله تعالى في المتمتع: فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس: شاة أو شرك في دم. يعني إذا قيل لك وجب عليك دم، فما هو الدم؟ الدم إما شاة أو سبع بدنة يعني بعير أو سبع بقرة، هذا الدم. إذا قيل لك وجب عليك دم سواء في الهدي في التمتع والقران أو فدية وجبت عليك بسبب فعل فعلته، وقيل وجب عليك دم كأن تكون تركت واجب، ما بت في مزدلفة، ما جلست في عرفة إلى الغروب، ما رميت الجمرات، ما بت في منى، هذه كلها واجبات، إذا تركت واحدا منها فعليك دم. فإذا سألت ما هو الدم، نقول لك: إما شاة وإما سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. قال: فإن ذبح أحدهما فأفضل، لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء، وتجب كلها أي البدنة أو البقرة إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. نعم، يعني إذا وجب عليك فدية ثم ذبحت بقرة أو ذبحت بدنة، بذبحك إياها وجبت كلها، فبعد الذبح ما يجوز التشريك فيها، لكن لو أن قبل الذبح أنت واجب عليك دم سبع بدنة فتقول من يشاركني، فاشتركتم سبعة لكل واحد سبع فلا بأس. أما إذا ذبحتها تريد أن تكتفي بها فبعد الذبح ليس فيها شراكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أركان الحج وواجباته. قال: أركان الحج أربعة. الأول الإحرام ومجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه لحديث إنما الأعمال بالنيات. الأركان أربعة، والركن معناه جانب الشيء الأقوى، وهو الذي لا يقوم مقامه شيء ولا يكفي عنه شيء، لا فدية ولا غيره. علينا أن نفهم أن الأركان ما يكفي فيها لا دم ولا غيره، فلا يجزي عن الركن شيء، لا بد أن تأتي به. والأركان أربعة، أولها الإحرام، يعني عقد النية، عقد النية في سواء في الحج أو في العمرة. فإذا عقدت النية ولبيت هذا هو الركن الأول. أما كونه من الميقات هذا واجب من واجبات الحج والعمرة. الإحرام عقد النية والدخول بالنسك هذا ركن من الميقات، هذا واجب. يعني لو تعديت الميقات ثم أحرمت انعقد الإحرام لأنك أديت بالركن لكن تركت الواجب، والواجب عليك دم، لكن الركن ما يكفي فيه دم. لو أنك تعديت الميقات ولم تحرم ثم سألت ماذا علي، قل أنا إلى الآن ما أحرمت، نقول أحرم، لكن إن رجعت إلى الميقات أديت الركن والواجب سواء. فإن أحرمت من مكانك هذا في منتصف الطريق أو بعده، فإذا أحرمت من هنا الإحرام ينعقد، ولكن عليك الواجب، عليك دم لأنك تركت الواجب وهو الإحرام من الميقات. فلا يجوز لمن أراد حجا وعمرة أن يتعدى الميقات الذي يمر به إلا وهو محرم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لما عدد المواقيت قال: هن لهن، يعني لهذه البلدان، يعني هذه المواقيت لهن لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا وعمرة. معناه أنك إذا قصدت مكة لحج وعمرة ما تعدى الميقات إلا وأنت محرم، لكن إن تعديته ولم تحرم ثم أحرمت نقول الإحرام انعقد لأنك أتيت بالركن الآن، لكن تركت الواجب والواجب عليك دم. أما لو قلت أنا إلى الآن ما أحرمت ولا أقول شيء، دخلت مكة الآن ولا سويت شيء ولا قلت شيء ولا نويت شيء، نقول أنت ما دخلت إلى الآن لست محرم. فإما أن ترجع إلى الميقات وتحرم، أو تحرم من هنا وعليك الفدية، لأن الركن الأول هو الإحرام، مثل الله أكبر في الدخول في الصلاة تكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذه تسمى تكبيرة الإحرام. ما دامك ما كبرت ما دخلت في الصلاة، حتى لو ركعت وسجدت فهو عبث. فكذلك في الإحرام، نية الدخول بالنسك حينما تقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، خلاص دخلت الآن بالنسك، نويت في قلبك وتلفظت بلسانك دليلا على أنك أحرمت. هذا الركن الأول ما يكفي عنه غيره. إذا لم تنوي فلا دخلت في شيء، لو طفت ولو سعيت ولو فعلت كل شيء ما له فائدة، يعني كعدمه ما دام انك ما عقدت الإحرام. نعم. قال الثاني: الوقوف بعرفة وقت من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه. الحج عرفة، لماذا؟ لأنه من فاته عرفة فاته الحج ولا يمكن استدراكه، ما يمكن استدراك عرفة، هو يوم واحد معين إذا فات انتهى الأمر، ولكن الله وسع لنا من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد، فمن وقف بعرفة في هذه 24 ساعة من ليل أو نهار ولو قليل انعقد حجه، يعني أدى حجه، صح حجه. هذا من حيث الإجزاء، يعني لو وقفت بعرفة في الضحى ثم صرفت ما نقول إنك ما أدركت الحج، نقول أدركت الحج، لكن الواجب أن تكون إلى الغروب، مثل ما قلنا في الإحرام، الإحرام نية الدخول بالنسك وكونه من الميقات واجب، كذلك عرفة، نقول وقوفك بعرفة ولو قليل هذا ركن لو تأتيها نائم أو تأتيها وأنت ما تدري أن هذه عرفة، أو مرت به حائض، الحائض معروف أنها تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، لكن السكران والمجنون هؤلاء غير عقلاء ولا يكلفون. ولو نائم إيش، ولو مغمى عليه، كذلك المغمى عليه لأنه كالنائم. المهم أنه إذا مر بعرفة ووقف بها ولو لحظة من ليل أو نهار من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد فقد صح حجه، لكن ليس من يقف بعرفات في النهار كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام وكما هو المشروع، يقف في ذلك اليوم يذكر الله ويدعو ويتضرع إلى الغروب، ليس هذا مثل من يمر بها لحظة، لكنه من فضل الله عز وجل إنه ما يبطل عمله ولا يفسد حجه لو وقف فيها لحظة، لو كان مريض أو ضاع في الطريق أو غلط ما درن اليوم عرفة فلما انتبه جاء مسرعا ووقف بعرفة قبل الفجر يوم العيد، الحمد لله صح حجه، هذا يصح حجه، يعني أنه الحمد لله فعل الإجزاء. لكن الوقوف المشروع كما فعل قدوتنا عليه الصلاة والسلام، فإنه ذهب إلى عرفات من صبح يوم 9 ونزل في نمرة ثم صلى بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا وخطب الناس وبين لهم مناسك حجهم وأمرهم ونهاهم وبين لهم كثيرا من شرائع الإسلام من الحلال والحرام وحذر وأنذر، ثم ذهب ووقف عند الصخرات إلى الغروب. هكذا يجب، لكن نقول لو حصل الإنسان حصل له مانع تعطلت سيارته، مرض، غلط ما يدري يوم عرفة، أو أنه ما نوى الحج إلا في آخر الليل أو في يوم في أول الليل في عرفة لكن وصل إليها قبل طلوع الصبح، نقول صح حجك ما دامك حرمت وأتيت إلى عرفة ووقفت بها قبل طلوع الصبح يوم العيد صح حجك. الحج عرفة، من فاته الحج من فاته عرفة فاته الحج، لأنه ما يعوض بغيره. الإحرام قلنا لو تعدى الميقات ما أحرم يحرم من أي مكان حتى لو بعرفة يحرم ويصح، لكن عرفة إذا فات يومها خلاص عندك 24 ساعة. إذا وقفت بعرفة خلال 24 ساعة ولو لحظة صح حجك. أما كونك تقف من الصبح إلى الغروب، كونه إلى الغروب هذا واجب، فمن انصرف قبل الغروب ولم يرجع إليها فعليه دم. قال أنا وقفت بعرفة، يقول صح وقفت أديت الركن، لكن الواجب إلى الغروب وأنت ما وقفت إلى الغروب. مثل إذا قال أنا أحرمت، يقول أحرمت دخلت بالنسك ولكن ما أحرمت من الميقات فعليك دم. فالحج له أركان وله واجبات، فالأركان هذه اثنان الآن، الإحرام والوقوف بعرفة. نعم. قال ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، لنص عليهما لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. يعني الحج يوم يحج الناس، والصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، الأمة ما تجمع على ضلالة. فلو غلطوا ووقفوا أكثر الناس في يوم ثمانية على أنها تسعة، أو وقفوا يوم عرشة يوم مثلا عشرة يوم عرفة اعتبروا عشرة عرفة، أيضا إذا اتفقوا على ذلك وأكثرهم صح حجهم ولا خطأ، يعني لا يعتبر خطأ، فالحج يوم يحج الناس، فهذا من فضل الله. أما كون إنسان يشذ في مذهب مستقل يترك الناس يتقدم عليهم أو يتأخر عنهم فلا، فعمله باطل. عليكم بالجماعة فإن يد الله على جماعة ومن شذ شذ في النار. فالواجب من الإنسان يكون مع أخوانه المسلمين الحج يوم يحج الناس. نعم. قال الثالث طواف الإفاضة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا هو الركن الثالث من أركان الحج. حنا قلنا الحج له أربعة أركان: الإحرام وهو عقد النية، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الطواف، طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة لأن الناس يزورون بيت الله الحرام كأنهم زاروا الله في بيته، فيكرمهم بعد أن أدوا مناسكهم، بعد أن وقفوا بعرفات وباتوا بمزدلفة ورموا الجمرة وحلقوا أو قصروا، جاءوا يزورون ربهم فيكرمهم، فيسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة لأنهم أفاضوا إلى بيت الله الحرام. فهذا ركن لا يكفي عنه غيره، سواء فعلته يوم العيد، ليلة العيد، في آخر الليل، أيام التشريق، حصل لك مانع وتأخرت عن أيام التشريق إلى منتصف الشهر أو العشرين من الشهر لسبب من أسباب مانع قاهر، مثلا امرأة حاضت أو ولدت، فلا تطوف حتى تطهر. ولو خرج شهر ذي الحجة ما دام انه ما طهرت، فمتى طهرت طافت وصح حجها. فالمهم طواف الإفاضة ليس له تحديد نهاية ما دام انه ملتزم بأداء المناسك، لكنه يعلم علم اليقين بأنه محظور عليه بعض الأشياء كالجماع خاصة حتى يطوف هذا الطواف. هذا هو الركن الثالث من أركان الحج، الطواف بالبيت الحرام لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. نعم. قال الرابع السعي بين الصفا والمروة. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، يعني فرضه عليكم. فالسعي الركن الرابع من أركان الحج، فمن أحرم وطاف ووقف بعرفة ولكن لم يسعى ما صح حجه. هل يكفي عنه فدية؟ لا، إذا اعتبرناه ركنا فإنه لا يكفي عنه فدية. لعل بعض المذاهب يرون أنه واجب والواجب يكفي عنه دم، لكن الأرجح والعلم عند الله أنه ركن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه، وكذلك قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، يعني فرضه، فلذلك نعده ركنا من الأركان. والركن كما علمتم ما يكفي عنه لا دم ولا غيره حتى تفعله هو. نعم. قال لقول عائشة طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. نعم، ما أتم، دليل على أنه ركن. تحلف بأن الذي ما طاف بين الساعة، يعني ما سعى بين الصفا والمروة، ما صح حجه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سعى وقال خذوا عني مناسككم لما حج حجة الوداع، في كل مقام من مقاماته عليه الصلاة والسلام من يوم خرج من المدينة وهو يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فشرع وبين وفصل قولا وعمل وقال خذوا عني مناسككم، فلا يجوز للإنسان أن ينقص شيء مما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من الأركان والواجبات. السنن المستحبات هذه إن فعلتها فهو أكمل وأفضل، وإن قصرت في شيء فلا حرج، ولكنك تحرم أجره. نعم. قال واجباتي سبعة: الإحرام من الميقات لما تقدم، والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا. هذان ذكرناهما، قلنا أن الواجبات إذا ترك الإنسان فإنه عليه دم، يكفي عنه الدم ويصح حجه، ومنها الإحرام من الميقات والوقوف عرفة إلى الغروب، هذا تقدم لنا، لأن قلنا الإحرام ركن والوقوف عرفة ركن، لكن كونك تحرم من الميقات هذا واجب، فلو تركته وأحرمت بعد الميقات صح حجك، ولكن تركت واجب وعليك دم. وقفت بعرفة من الصبح إلى الظهر نقول صح حجك، ولكن تركت الوقوف إلى الغروب فعليك دم، المفروض أنك تقف إلى الغروب، فلو ذهبت عن عرفات ثم رجعت قبل الغروب ووقفت إلى الغروب طيب لا بأس. وأما إذا دفع الإنسان قبل الغروب ولو بلحظات نقول تركت واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى أن غربت الشمس ثم دفع وأمر بالدفع وقال خذوا عني مناسككم. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.